الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الإعجاز العلمي في القرآن جائز أم لا؟ يعني هل نبحث في القرآن عن المسائل العلمية؟ الحمد لله رب العالمين، لا جرم أن كتاب الله عز وجل لا تنقضي عجائبه، فإنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالذي تكلم بهذا القرآن هو الذي خلق هذا الكون، وكم من حقيقة كونية مذكورة في كتاب الله عز وجل لم يستطع العلم الحديث إلى الآن اكتشاف شيء منها، أو لم يستطع إلا اكتشاف أوائلها دون غاياتها ونهاياتها. فهناك آيات تسمى بآيات الإعجاز العلمي لم ينزلها الله عز وجل لتقرأ فقط، وإنما أنزلها الله عز وجل كما أنزل سائر سور القرآن وآياته، حتى تقرأ بالألسنة وتتدبر ويتعقل معناها ويعرف مراد الله عز وجل فيها. فيقال في آيات الإعجاز العلمي كما يقال في سائر الآيات، فإن القرآن أنزله الله عز وجل لتدبره والعمل به. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن، ويدخل في ذلك آيات الإعجاز العلمي. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهذا تدبر مطلق يدخل فيها الآيات في الإعجاز العلمي. فإذا كان الإنسان يبحث في تخصص من تخصصات هذا الإعجاز ورأى في القرآن ما يؤيد هذا الأمر، فليحمد الله عز وجل وليعلم، وهذا من باب البراهين الدالة على أن هذا القرآن من عند حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو كلام الله تبارك وتعالى. ولكن ينبغي لنا أن نعلم أن معرفة الإعجاز في القرآن إنما هو وسيلة للمقصود الأعظم، وهو توحيده وإفراده بالعبادة تبارك وتعالى. فليست معرفة الآيات والتفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية يراد به معرفة مجردة عن مقصود، فإن هذا غلط عظيم على القرآن وعلى الشرع. بل إن الله عز وجل أمرنا بالتدبر والتفكر في آياته الكونية والشرعية حتى نجعلها طريقا موصلا إلى معرفة وحدانيته، وأنه لا يستحق أن يعبد في هذا الكون إلا هو عز وجل. فالله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. فإذا كان البحث في الإعجاز العلمي سيوصلك إلى هذه النتيجة فحي هلا، وأما إذا كان إعجازا علميا يراد به معرفة مجردة أو معرفة سطحية لا توصل العبد إلى هذا المقصود الأعظم، فإنها معرفة تعتبر حجة على العبد، حجة عليك يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه الإمام مسلم من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فإذا تعرفت على هذا الإعجاز العظيم واتضحت لك تلك الآيات التي تتكلم عن حقائق كونية لا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعرف عليها في زمانه، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وليست عنده آلات اكتشافية ولا مخترعات علمية، ومع ذلك ينطق بخصائص الأرحام وخصائص الأجنة وخصائص ما في البحار وخصائص ما في الآفاق والكواكب والأفلاك وحركاتها وسكونها وطلوعها، فكل ذلك إذا لم يقدك إلى أن المتكلم بهذا القرآن هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه الرب الذي لا إله إلا هو، وأن كل ما يدعى من دونه باطل فلا يستحق العبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن غيرهم، إذا لم يقدك التفكر والتدبر في آيات الإعجاز إلى هذه النهاية فإنه لا خير في تدبرك ولا خير في بحثك ولا خير في نظرك، لأنه لم يتحقق المقصود منه. وخلاصة كلامي أننا لا بد أن نبحث ونتدبر في آيات الإعجاز، لكن نجعل تدبرنا وبحثنا وتفكرنا فيها إنما هو وسيلة للوصول إلى هذا المقصود الأعظم، وهو من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على المطلوب الأعظم، وهو توحيد الألوهية. والله أعلم.